الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن في سرد أحاديث الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري. وكالعادة دائما بين يدي الدرس نذكر بعض الفوائد لضبط منهج المؤلف رحمه الله تعالى، ولضبط منهج الشارح ألا وهو الحافظ ابن حجر. البارحة بدأنا قاعدة مهمة، هي قاعدة طويلة، بعد أن ذكرنا بعض القواعد ووقفنا على القاعدة الطويلة، ألا وهي مما شاع بين الناس، شاع بين الناس أن النقد الحديثي يقوم على الإسناد والنظر فيما قرره النقاد الجهابذة، طبعا من أحوال الرواة جرحا وتعديلا، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة وإيضاح. فالنقد الحديثي على الراجح مر بمراحل متعددة، وهذه المراحل إذا ضبطها الطالب يمكن أن يضبط أصل تأسيس هذا العلم. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى تقوم على ماذا؟ تقوم على نقد المتون، يأتون إلى المتن ويشرحونه شرحا، نقد المتون، وعلى أساسها يتم الكلام في الرواة. إذا نقد المتن على أساس هذا، على أساس هذه الحالة يتكلمون على الرواة جرحا وتعديلا. وهذه المرحلة امتدت من عصر الصحابة إلى نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري، الثاني الهجري، لأن الصحابة كما سبق أن قلنا كان يرد بعضهم على بعض. فهذه عائشة رضي الله عنها عندها استدراكات، والزركشي ألف كتاب الإجابة، الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، استدركت عليهم أحاديث كثيرة، وطبعا يحق لها أن يقال لها معلمة الرجال. ومع ذلك فعدة استدراكات لا تسلم لها، إنما هي مبنية على اجتهادها رضي الله عنها، ومن ذلك أنها تنكر الإسراء والمعراج. وإذن هل نصدقها ونترك القرآن؟ رضي الله عنها اجتهادها فهي مأجورة، والمجتهد كما لا يخفاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، إذن هو على كل الحالات هو مأجور بإذن الله تعالى، هو مأجور. فإذن في هذه الحالة نرى أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تستدرك على أبي هريرة، أبو هريرة يحدث بحديث وتستدرك عليه وتقول له لا، الحديث ليس هكذا، قد فعل رسول الله كذا وكذا وكذا، وتستدرك على ابن عمر وتقول له رحم الله ابن عمر لعله نسيه، لم يقل الرسول هكذا، قال كذا وكذا، وتستدرك على والدها عمر، على والد عبد الله بن عمر عندما قال لأن الميت يعذب بما نيح عليه وببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله عمر ألم يقرأ قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلى غير ذلك من الاستدراكات. ثم أيضا عائشة استدرك عليها، قد استدرك عليها أبو هريرة وقالت لم أسمع هذا، قال بأنك كان يشغلك ماذا؟ التزيين والتجميل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأيضا استدركت عائشة على كثير من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرد عمر على عائشة كما يرد على فاطمة بنت قيس وهلما جرى، هلما جرى. فهؤلاء يعني كانوا يستدركون وكانوا يردون على بعضهم بعضا، وقلنا يظهر هذا جليا في العديد من الأحاديث التي ساقها البخاري وستمر بنا إن شاء الله تعالى، بل وساقها مسلم أيضا، البخاري ومسلم ساقوا هذه الأحاديث في صحيحيهما، في صحيحيهما، وهذا سيتبين لكم إن شاء الله من خلال دراستنا لهذا الجامع، لهذه الترسنة الحديثية الصحيحة ألا وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي طور التبويب والتنظيم. هي طور هو طور التبويب والتنظيم. طور التبويب والتنظيم. ماذا نعني بقولنا طور التبويب والتنظيم؟ يأتي المحدث ويجمع أحاديث كل محدث مثلا يأتي إلى كتاب الطهارة ويجمع كل أحاديث المحدث في كتاب الطهارة. يأتي إلى الصلاة ويجمع أحاديث كل محدث في ماذا؟ في الصلاة. ويحكم عليها من خلال ماذا؟ من خلال دراستها. عندما يدرس هذه الأحاديث ويدرس أسانيدها آنذاك يتبدل له الحكم، يظهر له الحكم جليا فيحكم عليها. يعني الحكم من خلال دراسته لماذا؟ لهذه الأحاديث التي أوردها في باب واحد ونظمها في سلك واحد. ولذلك يتبدى ذلك في الأحكام التي يصدرها كثير من العلماء. وقد ذكرنا البارحة من هؤلاء أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني، هذا شيخ البخاري كما سبق أن قلنا، يقول ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا أمام علي بن المديني. يعني البخاري إذا جلس مع عالم إلا ويظهر في المناظرة أو في النقاش أو في المباحثة دائما هو فوقهم، نظرا لاطلاعه ونظرا لتوسع مداركه، لكنه إذا جلس مع شيخه يستصغر نفسه أمامه، وهو علي بن المديني رحمه الله تعالى. وكذلك يعني يتبدى هذا في أحكام يحيى بن معين، يحيى بن معين أو معظم أحكام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وهو صيرفي الرجال. صيرفي الرجال. ثم أيضا رفيقه في الرحلة الإمام أحمد جهبذ السنة ونحريرها وجبلها، أيضا يحكم على الأحاديث من خلال ماذا؟ دراسة حديث كل محدث. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وكذلك ماذا مؤلفنا الذي ندرس كتابه وهو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وتلميذه ماذا مسلم، وتلميذهما أبو داود، ومن على شاكلتهم من المحدثين الكبار كانوا يحكمون على ماذا؟ على الأحاديث من هذه الحالة، من هذه الناحية التي ذكر. غير أنه مما ينبغي أن لا يخفى علينا وأن لا يخالجنا فيه شك أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا في الرجال جرحا وتعديلا. لماذا؟ من أجل معاصرتهم لهم، من أجل معاصرتهم لهم، أو من أجل اجتماعهم بهم، اجتمعوا بهم فمن خلال المناظرة والنقاش والحوار يعني يدركون أن الرجل ضعيف أو ثقة أو كذاب أو واهن أو متروك من خلال ماذا؟ اجتماعهم به، اجتماعهم بهم، لعله في مجلس واحد يستطيع أن يدرك ماذا؟ الرجل. لأن الإنسان كما يقولون، لأن المرأة مخبوء تحت طي لسانه، تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه المرء. ولذلك يقولون المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. طي لسان يعني ثوبه، هو ما هو مخبأ تحت ثوبه، إنما هو مخبأ تحت لسانه. لأن وإن كان الطيلسان في بعض الأحيان يغر، في بعض الأحيان يغر ولا يسر، وفي بعض الأحيان يسر ولا يغر. فلذلك قالوا علمك يرفعك بعد جلوسك وثيابك ترفعك قبل جلوسك. إذا رأيت واحدا يعني لابس ما شاء الله نظيفا ترفعه، لكن إذا جاء واحد لباسه عادي ثم جلس وعندما ألقى محاضرة أو درسا ترفعه آنذاك، لأنه رفعه علمه. الله الذي رفعه. ولهذا يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حسية كانت أو معنية أو معنوية. حتى قال عبد الله بن عباس 700 درجة، 700 درجة. أما الحسية فيرفع ماذا؟ ترفع درجاته في الجنة، وأما المعنوية فيرفع صيته واسمه بين الناس ويسير وتسير به الركبان، وكتبه كذلك تسير بها الركبان. فهذه سواء أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مستحيل أن يستويان، مستحيل أن يستويان. فلذلك لاحظوا بأن الله عز وجل فضل بين العلماء حتى فضل بين الكلاب المعلمة وغير المعلمة. فإذا أرسلت كلبا على صيد وأتاك بصيد ميت وهو غير معلم، يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل. لكنك إذا أرسلت كلبا معلما وأتاك بصيد ميت يؤكل أم لا يؤكل؟ يؤكل. كما قال الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. المهم الشاهد عندنا عندما يجلسون مع الشخص يعلمون ماذا ما هو مخبأ تحته. فإذا كان الرجل كذابا فسيفتضح أمره، ولذلك الكذاب ينسى، الكذاب ينسى. ولذلك قال علماء الحديث إن كنت كذوبا فكن ذكورا، هذه قاعدة مهمة وليس في علم الحديث فقط، في كل شيء. ولذلك نقول نحن هنا عندنا بالمغرب نقول الكذاب نسيه ثم اسأله مرة أخرى، نسيه ثم اسأله مرة أخرى. هذه هي قاعدة المعلومة إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. والكذاب دائما يضع لماذا؟ يضع لكل كذبة جوابها. ولما حدث أحد الكذبة وذكر حديثا طويلا عن عائشة فقالوا له متى التقيت بعائشة؟ قال أنت أحمق، أتظنني أنني قلت هذا ولم أعد له جوابا، لم أعد له جوابا؟ فأجابه كما سبق لنا في علم الرجال، في علم الرجال. المهم الشاهد عندنا أنهم بجلسة أو بجلسات يجلسون مع الشخص يحكمون على أحاديثه ضعفا وتحسينا أو تصحيحا، ويحكمون عليه جرحا وتعديلا، أو لمعاصرتهم، لمعاصرته عاصره فيعلم الرجل أنه كذاب، أو يعلم الرجل أنه متروك، أو يعلم الرجل أنه ضعيف، أو يعلم أن الرجل واهم. ولكن شريطة أن يكون متجردا، متجردا يعني أن ينقد الرجال لا لخلفية ولا على خلفية، لا من أجل المذهب ولا من أجل الرأي ولا من أجل العقيدة ولا من أجل ماذا ولا من أجل يعني أي شيء من هذا القبيل. فينبغي أن يكون متجرد، وإلا كان نقده غير مقبول. ها لأن كما يقولون يعني طعن الرواة يعني ولا سيما الأقران كيف هو يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. لكن هذا شريطة أن يكون لعصبية أو هوى أو لمذهب أو لرأي أو لعقيدة. أما إذا كان برهن على ذلك وبين وكان الجرح مفسرا فلا نقول يطوى ولا يروى، ولا نقول بأن جرحه يطوى ولا يروى. هذا من جهة. مثلا الإمام مالك يجلس مع الشخص جلسة واحدة ويعلم أنه كذاب أو ثقة، أو إذا عاشره الشخص يعلمه أيضا. ولذلك كان يشير بعض الأحيان إلى بيته، إلى بيت من يجرحه أو من يوثقه. وكذلك السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكذلك شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. هذا الرجل عندما يذكر عند المحدثين تصطك ركبهم خوفا منه، أنه كان جراحا ولكن بصدق وبعدل ولا يظلم أحدا. وهذا حماد بن زيد أيضا، حماد بن زيد كان يستطيع أن يعرف الرجل بمجرد أن يجلسه، أن يجالسه وأن يجلس معه وأن يجتمع معه. كذلك الأوزاعي، كذلك وكيع بن الجراح، هذه وغيرهم. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية. طبعا الطبقة التي تلت هؤلاء، الطبقة التي تلت هؤلاء تكلموا في الرواة، لكن كيف الرواة الذين أخذوا عنهم، الرواة الذين أخذوا عنهم، الرواة الذين اتصلوا بهم، هذه الطبقة التي تلت هذه الطبقة كانوا يتكلمون في الرواة الذين أخذوا عنهم والرواة الذين اتصلوا بهم لمعرفتهم واحتكاكهم بهم. لكن كيف نفسر كلام كبار علماء الجرح والتعديل ممن عاشوا في 100 الثالثة يتكلمون في رواة لم يلحقوهم؟ نحن هنا نقول يعني المرحلة الأولى والثانية معروفة لا إشكال فيها، أنه كأنه يتكلم في ماذا؟ في معاصره الذي اجتمع معه أو عاصره. نعم، لكن الطبقة التي تليها كيف تكلموا في الرواة؟ تكلموا لكونهم أخذوا عنهم هذه الطبقة، أخذوا عنهم أو اتصلوا بهم. إذن هذا الأمر لا إشكال فيه، إنما الإشكال في كلام كبار العلماء، علماء الجرح والتعديل طبعا، في كلام كبار علماء الجرح والتعديل الذين عاشوا في ماذا؟ في 100 الثالثة، تكلموا في رواة هل عاصروهم؟ لا، لم يعاصروهم. تكلموا في التابعين لم يلحقوهم، هم من التابعين أو من تابع التابعين لم يلحقوهم، لكنهم تكلموا فيهم ولم يؤثر. هل يؤثر هذا؟ قال ننظر. لم يؤثر للمتقدم، إذا كان لم يؤثر للمتقدمين فيهم جرح أو تعديل فماذا نقول؟ نقول بأنهم اعتمدوا على أقوال من سبقهم في الحكم عليهم، اعتمدوا على أقوال من سبقهم في الحكم عليهم. والعلماء يذكرون في ذلك أمثلة كثيرة. طريقة هذه الحالة هي الصعبة، أما الأولى والثانية واضحة لا إشكال فيها. لكن أن يتكلم هو في 100 الثالثة يتكلم في رجل من التابعين، بينه وبين هذا الرجل الذي يتكلم فيه بون شاسع، بينه وبينه يعني مراحل تقطع إليها الأعناق، بل يحتاج إلى طائرة في زماننا إلى كي يصل إليهم. إذن كيف تكلم فيهم؟ أو تكلم في تابع التابعين أيضا، كيف تكلم فيهم؟ فقال العلماء لعلهم تكلموا فيهم بالنظر إلى ماذا؟ إلى أقوال المتقدمين فيهم، حيث وضعوا ضوابط وقواعد للجرح والتعديل من خلالها يستطيعون أن يحكموا على الشخص ثقة وعدالة وجرحا وتجريحا. ومثال ذلك أبو حاتم الرازي، يعني خذوا هذه القاعدة، أبو حاتم الرازي أو ابن أبي حاتم، نأخذ ابن أبي حاتم يذكر في ترجمة أحمد بن إبراهيم هذا الحلبي، أحمد بن إبراهيم الحلبي، يقول سأل والده وعرضت عليه حديث أحمد بن إبراهيم الحلبي، فقال لا أعرفه. سبحان الله، ثم يحكم ويقول وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب. إذا لاحظوا ماذا فعل؟ أولا أخذ أحاديث الراوي بعد أن سأل والده قال له ما رأيك في أحمد بن إبراهيم الحلبي، فقال لا أعرفه. ثم ذكر له بعض أحاديثه فقال له ماذا؟ قال هذه الأحاديث أحاديث باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول. ثم قال له يدل حديثه على أنه كذاب. كيف حكم عليه بالكذب؟ وكيف حكم على أحاديثه بالوضع؟ كيف؟ لماذا؟ بالنظر إلى أحاديثه. مع أنه يعرف الرجل أم لا يعرفه؟ لا يعرف الرجل، لكن من خلال النظر إلى أحاديثه حكم عليه بماذا؟ بأنه كذاب، وبأن أحاديثه موضوعة، وبأن أحاديثه كذب. هذه يعني هذا مثال واحد. مثال الثاني، إذا جئنا إلى ابن أبي حاتم نفسه يقول في ترجمة أحمد بن المنذر ابن الجارود القزاز، أحمد بن المنذر ابن الجارود القزاز يقول سألت أبي عنه فقال لا أعرفه، فقال لا أعرفه، ثم قال وعرضت عليه حديثه فقال هذا حديث صحيح، أو قال حديث صحيح. هو لا يعرفه لكنه حكم على ماذا؟ على أحاديثه بالصحة. من خلال ماذا؟ من خلال النظر إلى متن حديثه وإلى أحاديثه. وكذلك الآجري أبو عبيد الآجري يقول في ترجمة مسلمة بن محمد الثقفي البصري يقول بأنه سأل شيخه أبا داود، سألت أبا داود صاحب السنن فقلت قال يحيى بن معين فلان ليس بشيء، فلان ليس بشيء، ويعني مسلمة بن محمد الثقفي البصري قال فيه ليس بشيء. ثم قال حدثنا عنه مسدد، حدثنا عنه مسدد كيف حدثنا عنه؟ أحاديثه مستقيمة. حدثنا عنه مسدد وأحاديثه مستقيمة، هو لا يعرفه. وقد قال فيه ماذا؟ الإمام ابن معين ليس بشيء، الإمام ابن معين قال فيه ليس بشيء. هنا قاعدة، أنا عندي جزء كتبته داخل السجن في من قال فيه ابن معين فلان ليس بشيء، جمعت فيه من قال فيهم ليس بشيء، أو جمعت معظمهم ونظرت إلى أحاديث من قال فيهم ليس بشيء. فكما قال المحدثون وكما قال النقاد، إذا قال الإمام ابن معين ليس بشيء فينظر إلى أقوال علماء الحديث في هذا الرجل الذي قيل فيه ليس بشيء. فإذا مثلا ابن معين قال فيه، ركزوا جيدا، قال فيه ليس بشيء، بينما البخاري وقبله الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قالوا ثقة، وابن معين ماذا قال فيه؟ قال فيه ليس بشيء. إذا قال فيه هؤلاء ثقة وهو قال ليس بشيء، يعني أحاديثه قليلة، يعني أحاديثه قليلة. لكن إذا قال فيه ليس بشيء وهؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم قالوا فيه ضعيف، فمعنى أنه جرح شديد، فمعنى أنه يجرحه جرحا شديدا بقوله ليس بشيء، بقوله ليس بشيء. ولذلك حدث مرة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال إياكم والزنج، إياكم والزنج، فإنهم خلق مشوه. فقال من حدث بهذا فاتهمه، من حدث بهذا فاتهمه. إذن كانوا يحكمون على الرجل من خلال حديثه إما ضعفا وإما صحة وحسنة. هذه أمثلة، هذه أمثلة ثلاثة، هذه واضحة جدا، واضحة الدلالة على أن أبا حاتم والرازي وأبا داود لم يعرف هؤلاء. هل تعرفه؟ قال لا أعرفه. ولكن كيف عرفوا؟ عرفوه عن طريق تفتيش حديثهم المجموع، يذهبون إلى أحاديثهم ويفتشونها. وهذا معنى قول ابن معين قمش ثم فتش، هذه قاعدة مهمة. قمش يعني اجمع، اجمع الضعيف أو الصحيح أو الحسن أو الموضوع، لا للجمع فقط، قمش ثم فتش للتنقيب والبحث في أحاديث الراوي لكي تحكم من خلالها عليه صحة وضعفة وكذبا وتركا وثقة وعدلا. فلذلك من خلال هذه الأحاديث التي ذكرت لكم الثلاثة يمكن أن نقول بأنهم حكموا عليه وأصدروا أحكاما استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى الأحاديث التي ذكرناها. ونقف هنا ثم نتابع السرد إن شاء الله، وغدا نتابع باقي الكلام في هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة، فليتابع الشيخ السرد. نعم. بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب تطوع قيام رمضان من الإمام. باب، باب، يعني أما إذا أردت أن تضيفها قل باب تطوعي، لأن المضاف إليه له حالة واحدة وهو الجر، كما يقول ابن مالك والثاني يجرر، ثم إما أن تكون إضافة علانية من أو علانية في، وإذا لم يصلح نأخذ اللام، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخوذة. نعم تالي. باب تطوع قيام رمضان. باب تطوع، باب تطوع، باب بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، تطوع هذا شيء آخر. نعم. قيام رمضان من الإيمان. نعم. قال حدثنا إسماعيل. طيب حدثنا إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل من هو هنا؟ إسماعيل وسبق لنا عدة مرات، أنا أحاول أن أذكر لكم كل مرة اسم الراوي ليرسخ في الذهن. إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس. نعم. حدثني مالك. مالك خاله هذا، هذا خاله. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب من هو؟ ابن عبد الله الزهري. الزهري. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن. من هو حميد بن عبد الرحمن؟ ابن عوف الزهري. نعم. عن أبي هريرة. من هو أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر على الراجح، لأنهم ذكروا في اسمه 50 قولة، حتى زعموا أنه من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا إيمانا واحتسابا، عرفنا إيش معنى إيمانا واحتسابا، ثم في الدرس الماضي احتسابا قلنا أي طالبا للثواب، حسبة طالبا للثواب، وماذا ماذا آخر؟ إيمانا، معنى أن الإيمان حمله على هذا، لكن هناك يعني لا يعمل هذا رياء وسمعة. لكن هذا الحديث هل هو مختص بالصغائر أم يشمل الصغائر والكبائر؟ على الراجح أنه مختص بالصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم. يعني تغفر الذنوب من الصغائر. نعم. يعني مختص بالصغائر. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، بمعنى احتسابا طالبا للأجر، طالبا للأجر، يعني الحسبة. إيش معنى الحسبة؟ الحسبة الأجر. نعم. يعني يصوم بماذا؟ لا يصوم فقط، ولذلك الذي يصوم ويحتسب لابد أن يصون نفسه ولسانه وجوارحه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم. نعم. قال حدثنا ابن سلام. ابن سلام. سلام يعني قالوا هو بتشديد اللام وتخفيفه، والصحيح أنه بتخفيف اللام. من هو ابن سلام هذا؟ يعني البخاري إذا قال حدثنا ابن سلام هو محمد بن سلام البيكندي. نعم. تابع. أخبرنا محمد بن فضيل. من هو محمد بن فضيل؟ محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد. من هو يحيى بن سعيد؟ قطان الأنصاري، صحيح. هذا قاضي المدينة. نعم. عن أبي سلمة. أبو سلمة من هو هنا؟ عبد الله بن عبد الرحمن الزهري. نعم. عن أبي هريرة. طيب أبو هريرة معروف عبد الرحمن. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما يتقدم من ذنبه. لاحظوا كما قلنا سابقا في قواعد الإمام البخاري أنه يذكر الحديث، وقلما يذكر الحديث كاملا، بل يجزئه ويجعله مقطعا، ولكن إذا ذكره كاملا فيكون للزيادة في حديث لم يذكر إما في السند وإما في المتن. نعم. وهذا تشاهدون هنا. نعم. وفي الأول قال من قام، وفي هذا قال من صام. نعم، من قام ومن صام، ثم أيضا السند ليس هو نفس السند. نعم. باب الدين يسر. نعم. باب الدين يسر. طيب قال العلماء إذا ورد مثل هذا في اللغة، هذا يقول في اللغة الدين يسر أي ذو يسر، أي ذو يسر. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، سبق لنا هذا في ماذا؟ في الدرس 37 و38 قلنا المشقة تجلب التيسير، وذكرنا أن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ولذلك قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أحب؟ فقال الحنيفية سمع في رواية أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. ولكن المراد بالحنيفية ماذا قلنا؟ الحنفي يعني المائل عن الباطل إلى ماذا؟ إلى الحق، إلى الحق. حنفاء معنى مائل، حنفاء ويقيمون الصلاة معنى مائلين على ماذا؟ على مائلين عن الأديان الباطلة، نعم، إلى الحق. نعم. قال حدثنا عبد السمحة، يعني إيش معنى السمحة؟ السهلة الإبراهيمية، هذا معنى الحنيفية السمحة، يعني السهلة اللينة الإبراهيمية كما يقولون. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر. مطهر، من هو عبد السلام بن مطهر؟ محمد بن حسام الأزدي. محمد بن حسام الأزدي. قال حدثنا عمر بن علي. من هو؟ ابن عطاء البصري. ابن عطاء البصري، نعم. عن معن ابن محمد الغفاري. عن معن ابن محمد الغفاري، هذا صرح باسمه، نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هذا المقبري صفة لأبي سعيد، لأن قالوا لماذا قيل له المقبري؟ يقبر الناس. لا، قيل له المقبري، قال كان مجاورا للمقبرة، كان مجاورا للمقبرة. ما هي المقبرة التي كان جاورها؟ لمقبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يفارق ماذا؟ مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولن يشاد الدين، إن الدين يسر ولن يشاد، ولن يشاد معروفا ومجهولا. الدين يعني ولن يشاد أي واحد سواء كان معروفا أو كان مجهولا. الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، يعني لا يريد أحد أن يغالب الدين. هذا معنى كأنك عندما تنظر ولن يشاد، بأن هناك أحدا يريد أن يغالب الدين، أن يغالب الدين بأن يترك الأرفق الأيسر ويختار ماذا؟ التشديد، ويختار غيره. هذا إذا فعل يغلبه ويغلب إلا غلب الدين عليه، ولذلك يغلب عليه الأشد. نعم. فسددوا أو فيعجز عن الأشد والأيسر جميعا، إذا شدد يعجز عن الأشد ويعجز على ماذا؟ عن الأيسر. فلذلك فينبغي أن يسدد ويقارب الإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا. ما معنى سددوا؟ يعني اطلبوا السدد، اطلبوا السداد. والسدد هو الصواب، الصواب هو الذي يكون بين الإفراط والتفريط، يكون بين الإفراط والتفريط. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عجزتم عن هذا فقاربوا، يعني قربوا منه إذا لم تستطيعوا قدر المستطاع. وقاربوا، هذا قاربوا تأكيد لمن؟ للتسديد، هذا تأكيد للتسديد. نعم. وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح. وهناك يعني رواية وأبشروا يعني ما مش يكون من البشرى، بمعنى الإبشار، أي أبشروا بالثواب على العمل وإن قل، أبشروا بالثواب على العمل وإن قل. هناك وأبشروا وأبشروا. نعم. واستعينوا بالغدوة والروحة. واستعينوا بالغدوة يعني سيروا أول النهار، والروحة سيروا أول آخر النهار، لأن الغدوة سير ماذا؟ سير في أول النهار أم في آخر النهار؟ أول النهار. والروحة سير آخر النهار. في آخر النهار. نعم. وشيء من الدلجة. لا، وشيء من الدلجة. الدلجة، الدلجة، وشيء من الدلجة يعني سيروا آخر الليل، اغتنموا أوقات نشاطكم، يعني وهو أول النهار وآخره، وهو أول النهار وآخره وبعض الليل. الليل يعني ارحموا أنفسكم بين هذه المراحل، أول النهار وآخر النهار وجزء من الليل، وناموا وإن لنفسك عليك حقها. نعم. نعم تابع. باب الصلاة من الإيمان. نعم. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند يعني صلاتكم عند بيت المقدس عند بيت المقدس يعني صلاتكم بمكة يعني صلاة ما كان وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني الإيمان المقصود به هنا صلاة ما كان الله ليضيع صلاتكم صلاتكم لماذا إلى بيت المقدس. أنتم تعلمون أن الصلاة مرت مراحل ثلاثة والصيام مر مراحل ثلاثة والصلاة لم تفرض بهذا الشكل هذا هذه الصفة هذه لم تبين بهذه الصفة إنما مرت مراحل ثلاثة ثم وصلت إلى هذه المرحلة. المرحلة الأولى كانوا يصلون إلى بيت المقدس كانت كعبتهم بيت المقدس. كم بقوا يعني يصلون إلى بيت المقدس؟ 17 شهرا أو 16 شهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه جبريل يعني يقلب بصره إلى السماء ينتظر متى يأمره أن يتوجه إلى الكعبة كان ينتظر أن يأتيه الأمر بالتوجه إلى الكعبة. فقال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه من مزايا نبينا لم يقل له نرضاها قال ترضاها أنت يا نبينا ترضاها. فولي وجهك شطر جهة شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه حالة. ثم لما نزل عليه نزلت عليه هذه الآية رجع إلى ماذا؟ إلى الكعبة رجع إلى الكعبة. وطبعا وقع ما وقع اليهود منهم من قال يعني لماذا رجعوا إلى يعني اليهود ماذا قالوا في أول الأمر؟ قالوا إذن بدأ يتبع ديننا شيئا فشيئا الآن يتبعنا في ماذا؟ في القبلة القبلة. هم أعداء الله لو لم يصلي إلى بيت المقدس لقالوا ليس بنبي لأن ما من نبي إلا وصل لبيت المقدس وهذا لم يصلي لبيت المقدس إذ كيف يخالف الجمهور الجم. ولكن لما أمره الله كما قال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا. ولذلك قال العلماء ارتد بعضهم من المنافق وهذا صريح لما قال الله لنعلم. هل الله لا يعلم؟ إذن كيف؟ أي علم ظهور علم ظهور إلا لنعلم علم ظهور لأن الله عز وجل لا يحاسب عما يعلمه هو ولكن عندما يبين له ولا يلتزم بما بين له ولا يتبع ما بين له آنذاك يكون آثما لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ها يلا تابع. فهذه حالة أولى. حالة ثانية أنهم كانوا إذا أرادوا الأذان ما كان عندهم أذان ليجمع الناس للصلاة وطارة يعني اجتمعوا مرة وقالوا نتخذ بوقا قالوا هذا للنصارى لليهود قالوا نتخذ ناقوسا قالوا هذا للنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم قالوا نضرم النار عندما يدخل الوقت نأتي إلى جبل ونشعل فيه النار فإذا رأوا النار يعني يجتمعون للصلاة ويعلمون أن الوقت قد دخل أو نضرب الناقوس أو ماذا آخر ننفخ في البوق. فقال لهم البوق ليس هذا مكبر الصوت لا النفار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني اليهود أمرنا بمخالفتهم النصارى أمرنا بمخالفتهم المجوس أمرنا بمخالفتهم. هناك روايات رواية أنه قال أذنوا رواية قال لهم عمر ابعثوا من يؤذن ورواية أن أنصاريا رأى في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران يبيع ناقوس فقال بكم تبيع هذا قال لما قال لأجمع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فقال ألا أدلك على أفضل من هذا قيل إنه جبريل الذي رآه هو جبريل ألا أدلك على أفضل من هذا قال وما أفضل من هذا قال فاستقبل القبلة ثم أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم سكت هنيئة يعني برها ثم أقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فجاء الرجل إلى النبي فقال: يا رسول الله لقد طاف بي. قال له: يا رسول الله كنت يعني بين اليقظة والنوم فرأيت كذا وكذا، لقد طاف بي رجل كنت نائما، غير أنني لم أكن نائما في الحقيقة، يعني بين اليقظة والنوم. فبينما هو يحكي الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: القيها على بلال ليؤذن. قال: يا رسول الله أنا أحق بها. فقال: هو أندى منك صوتا. وبلال أذن بها، وجاء عمر يجر ثوبه فقال: يا رسول الله لقد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني. فأخبر النبي أنه قد تواطأت رؤيتهما فأذنوا. هذه حالة ثانية. حالة الثالثة أنهم كانوا إذا جاءوا ووجدوا الإمام قد سبقهم بركعة لا يدخلون معه، كان الكلام مباحا. يعني أنتم تصلي أقول لك: يا فلان كم صلى الإمام؟ وهو في الصلاة، حضر الصلاة مع الإمام من أول التكبيرة، كم صليتم مع الإمام؟ فيقول: صلينا ركعة أو ركعتين. يذهب إلى زاوية لوحده يصليها ثم يدخل مع الإمام، ثم يدخل مع الإمام. لما يسلم الإمام يسلمه هو أيضا، ما كانش هناك ترقيع الصلاة. لكن جاء معاذ وقال: والله إذا وجدت رسول الله سبقني بركعة لا أسأل. فجاء مرة وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بركعة أو ركعتين فدخل معه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام معاذ ليأتي بما فاته النبي عليه الصلاة والسلام، وصار الصحابة يسبحون: سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. وهذا لا يعني أن الصحابي يمكن أن يسن، لا، هذا بإقرار النبي، هي سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذا معنى. وكذلك في الصيام ثلاثة أحوال، يعني ذكرت هذا لأن لها ارتباطا بماذا؟ بحالتنا. يلا تابع. نعم تابع. قال: حدثنا عمرو بن خالد. حدثنا عمرو بن خالد، من هو؟ حراني. لا، ابن فروخ الحنظلي. ابن فروخ الحنظلي، نعم. قال: حدثنا زهير. زهير مصغر، من هو؟ ابن حرم. لا، ابن معاوية. ابن معاوية ابن حديج، هذا جعفي كوفي معاوية، وهذا ثقة، نعم، وله قصص كثيرة يعني تقرأها في سير علام نبلاء. نعم. حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق من هو هنا؟ السبيعي. عمرو بن عبد الله أيه الهمداني السبيعي الكوفي، نعم. عن البراء بن عازب. البراء طبعا بتخفيف الراء، تخفيف الراء والمد، ليس البراء، البراء. ومن العلماء من قال البراء بالقصر، نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوالي من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا. لاحظ البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب هذا لو كنا يقال له أبو عمرو، ويقال له أبو عامر، ويقال له أبو الطفيل، ويجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من كنية، أكثر من كنية، يمكن أن تكون له 10 كنى أو أكثر، وطبعا هذا جائز إلا للمدلس ينوع في الكنى حتى لا يفتضح أمره. نعم. قال: كان أول ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، نزل على أجداده. أجداده من ماذا؟ من جهة الأم. أجداده من جهة الأم، أن أخوال عبد المطلب كما ورد في هذا. وقال أخوالي من الأنصار، وكين في رواية أنه نزل على بني النجار. بني النجار أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب. ولماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والكل يطلبه؟ قيل إنه أكرمهم بذلك. نعم. وأنه صلى قبل بيت المقدس. لا، نعم. أو قال ما هذا؟ شك من الراوي. شك من الراوي الذي شك هنا؟ البراء. لا، البراء الصحابي. لا لا، هذا الراوي أبو إسحاق. أبو إسحاق، أحسن. نعم، أبو إسحاق هو الذي شك. وقال أخوالي من الأنصاري، وأنه صلى قبل بيت المقدس في 16 شهر، في 16 شهر أو 17 شهر، أو 7 على الشك، ورواية الطبراني 17 شهر. نعم. وكان يعجبه أن تكون قبلته من قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. يعني هذا وأنه عطف على الأولى. يعني كالثانية. نعم. وصلى معه قوم. صلى أول صلاة. يعني متوجه للكعبة. أول صلاة صلاها متوجه للكعبة. شنو هي؟ صلاة العصر. وطبعا. ولذلك قال صلى أول صلاة ولم يذكر أنه إلى الكعبة. لأن هذا واضح. وصلى معه قوم. صلاة العصر. متوجه للكعبة. صلى صلاة العصر. نعم. صلاة العصر لماذا نصبت؟ متوجه للكعبة. صلاة العصر. صلاة العصر لماذا؟ تمييز. أو صلى أول مفعول صلى وصلاة العصر ماذا تكون؟ أول ماذا تكون؟ إذا كان اعتبرنا أول هذا مفعول لكن صلاة ماذا تكون؟ بدل منه. وإن كان ابن مالك يرى أنه مرفوع مثل هذا مرفوع. نعم. وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم ركعوا. وصلى معه قوم فخرج رجل. هنا قال فخرج رجل. طبعا رجل نكرة. كل اسم شائع في أفراد جنسي لا يختص به واحد دون آخر. إذن كيف هنا رجل؟ رجل هنا مبهم. هذا صحابي. وإبهام الصحابي يضر لا يضر. إن الصحابة كلهم عدول وقد زكاهم الله عز وجل واختارهم أن يكونوا أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في رواية أخرى عبادة بن نهيك. عبادة بن نهيك أو نهيك. نعم. فمر على أهل مسجد وهم راكعون. نعم. فقال أشهد بالله لقد قال المقصود به وهم راكعون يعني كانوا إما أنهم كانوا يصلون أو راكعون حقيقة. وصح أنه في رواية أنهم كانوا راكعون بدليل أنهم توجهوا واللي كان جهة النساء يعني كانت النساء خلفهم وأصبح النساء العكس متقدمتنا. فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. طيب لاحظوا هنا هذا فيه دليل على أن خبر الواحد حجة. خلافا لمن أنكر ذلك. وهذا حديث صريح أنهم سمعوا لشخص واحد والأمر يتعلق بركن من أركان العبادة فتحولوا. نعم. فداروا كما هم قبل البيت. طيب لاحظوا هنا فداروا هل قطعوا الصلاة؟ لم يقطعوا الصلاة. إذن داروا وأتموها إلى جهة الكعبة. وكانت اليهود قد أعجبهم إذن هنا يقول علماء من باب اللغز ما هي صلاة صليت لقبلتين. ولجهتين. يعني هنا هذه الصلاة. هنا قلنا الرجل الواحد وقع به النسخ. لهذا قالوا الواحد هل يمكن بالشخص الواحد يقع النسخ؟ الجواب نعم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. وأهل الكتاب لماذا رفع أهله؟ ركزوا جيدا يلا أصحاب الجامعة. لماذا رفع أهله؟ أهل الكتاب تابع اليهود. وكانت اليهود قد أعجب. أحسنت. تابع اليهود. نعم. يعني عطفا على اليهود. هذا العطف ماذا؟ أي عطف هذا؟ عطف العام على الخاص. لأن أهل الكتاب يدخل فيه ماذا؟ اليهود والنصارى ويدخل فيه غيرهم. نعم. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. أيه. قال زهير حدثنا أبو إسحاق. دقيقة. قال وأهل الكتاب. وأهل الكتاب إذا قلنا عطف على اليهود هذا عطف ضمير على ماذا؟ يكون عطفه على ماذا؟ على ضمير يصلي. وقيل على اليهود أهل الكتاب. طيب خير خلي. وأهل الكتاب بالرفع قلنا عطفا على ماذا؟ على اليهود. قال زهير. من هو زهير هنا؟ قلنا زهير بن معاذ بن حجاج. طيب ماذا يسمى هذا؟ متابع. قال زهير معلق تعليق. نعم. هذا يسمى تعليقا، أو هذا يكون داخل بماذا؟ بحديثه السابق. نعم. حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا. أبو إسحاق طبعا معلوم شكون هو؟ عبد السابع. نعم. أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. وقتلوا. في رواية ما فيش، ما لم يصرح بكونهم وقتلوا. نعم. في رواية زهير هذه. فلم أدري ما نقول فيهم. يعني لما ماتوا وهم يصلون إلى ماذا؟ يصلون إلى بيت المقدس. فلما أنزل الله أمرهم، شنو هي الآية؟ ما كان الله ليضيع إيمان. لا. ما أمرهم قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ماذا فعلوا؟ قالوا يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع، هل ضاع عملهم؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش معنى إيمانكم هنا؟ صلاتكم. وهذا دليل على أن العمل من ماذا؟ من الإيمان. هذا لأن ساق الآية البخاري ليبين لنا على أن العمل ركن، على أن العمل ركن من الإيمان. نعم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم، والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتابع غدا.